بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سورة فصلت سورة مكية على قول جميع أهل العلم سورة مكية والسور المكية كما تعلمون ولا يخفى عليكم تعالج قضايا العقيدة فبدأت السورة بالكلام عن الكتاب وعن الله عز وجل ثم تكلمت عن الحياة الآخرة تكلمت عن الرسالة والوحي تكلمت عن طريقة الدعوة إلى الله وخلق الدعاء والسورة بدأت تشرح هذه الأصول والمسلمات فالسورة المكية تؤصل عندك هذا الجانب وتقويه هو الذي يخدم بعد ذلك جانب العبادات والمعاملات واصل جوانب العقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر والرسل والكتب عشان بعد كده لما تأتي آيات الأحكام تجد نفسك بتسلم لله بعد أن عرفته وأمنت به لما تأتي الأحكام الفقهية سواء عبادات أو معاملات وأنت مؤمن باليوم الآخر الجنة والنار تجد عندك الحافز ترغيب والترهيب الجنة والنار لما تعلم أنك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى ده بيعطيك قوة للزوم الأحكام والأوامر الربانية ولهذا ما نزل أول ما نزل لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا وفعل كذا إنما ظل القرآن ينزل في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطوال لتأصيل هذه العقيدة في القلوب حتى تنطلق هذه الأبدان بعد ذلك التي تأصلت في هذه العقيدة بالعمل وكان القرآن يتحدى قريش حاميم هذه الحروف المعروفة لديكم مكون منها هذا الكتاب وهذه الآيات وعرفنا أكثر من مرة أننا نقول أن هذه الحروف علمها عند ربي ولا يصح أن نخوض فيها بغير علم، إن كان عندك علم. والعلم قال حدثنا، قال الله حدثنا رسول الله، عندك علم عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به. أما تتكلم بغير علم في كتاب الله عز وجل فقد وقعت في كبير. حاميم حروف مقطعة في أوائل السورة، لما بيذكر بعض العلم كشيخ الإسلام رحمه الله يقول: يتحدى العرب أن القرآن مكون من حروفكم التي تعرفونها، الحاء والميم والألف واللام والراء والصاد والقاف. ده مش معناه مفسر حاميم، لا ده مش تفسير، ده مش تفسير للحاميم. يقول الحاميم حروف، الله أعلم بمعناه، ولكن يذكر عن حكمة تظهر كأنه يتحدى العرب كلهم حروف اللي انتوا عارفينها وانتوا مش قادرين تقفوا او تأتوا بمثل هذا القرآن. تنزيل من الرحمن الرحيم. مين فاكر اعراب حاميم؟ حد فاكر اعرابها؟ اعرابها يا مين؟ لا محلها من اعراب؟ ماشي، بس مكان هي بمكانها كده محفوظ مكان ايه؟ هذه حاميم او حاميم، والخبر بعدها تنزيل. حاميم هذه الحروف تنزيل من الرحمن الرحيم. مرجينا في كل الصور اللي فيها حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا تنزيل من الرحمن الرحيم. هذه الآيات أو هذه الكلمات الحاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. ما تيجي هنا كده عشان نتوسع صدر الآية. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، من الرحمن الرحيم متعلقة بكلمة إيه؟ تنزيل، يعني هذا التنزيل من الرحمن الرحيم. خلاص؟ تنزيل من الرحمن الرحيم، أو تكون تنزيل من الرحمن الرحيم، مش محتاج بقى إن احنا نقدر هذا تنزيل من الرحمن الرحيم، لا، تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب. عشان كده لما قرأتها عليكم مرة ثانية وصلت عشان أنبهكم من المعنى دوت. فتكون كلمة كتاب بدل من كلمة إيه؟ تنزيل. تنزيل اللي هو إيه؟ كتاب. أمير المؤمنين عمر، تنزيل كتاب، تنزيل من الرحمن الرحيم. فهذا يعني أن هذا القرآن منزل من الرحمن الرحيم، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. وهنا لنا وقفة في قول تعالى: من الرحمن الرحيم. ذكر الرحمن الرحيم مع ذكر تنزيل الكتاب، تنزيل من الرحمن الرحيم. لماذا اختير هذين الاسمين؟ لماذا اختير هذان الاسمان؟ ليقرنا بالتنزيل، تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى تعلم أن الصفة الغالبة في هذا التنزيل هو أو هي الرحمة. وهذا لا شك فيه أن هذا الكتاب جاء رحمة للعالمين، مش فقط للي آمنوا به، لا والله، إن تحكيم شرع الله والعمل بهذا الكتاب خير لمن آمن به وخير لمن لم يؤمن به. فتنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. فلما كان هذا الكتاب وهذا التنزيل رحمة لكل شيء ينتفع به كل شيء، حتى الجمادات حتى الحيوانات، فتجد في هذا التشريع الرحمة بالحيوان، تجد في هذا التشريع: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا خير لهؤلاء رغم أنهم لا يؤمنون بالكتاب. لكن الله عز وجل يأمر بالبر والقسط معهم أو إليهم الذين لم يقاتلوا ولم يخرجون من ديارهم. الشاهد أن هذه الرحمة تشمل من آمن وتشمل من لم يؤمن بهذا الكتاب، لكن لا شك أن النصيب الأوفى لمن آمن به ولزمه واتبعه له. هذا الكتاب أثر في حياة البشرية كلها، في كل مدركات وتصورات وخط سير البشرية كلها، إنما انضبط بهذا الكتاب. تنزيل من الرحمن الرحيم سبحانه، تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات. ما معنى كلمة فصلت؟ رب العزة سبحانه وتعالى بيبين هذا الكتاب نزل من الرحمن الرحيم، جاءكم كتاب من الرحمن الرحيم، فصلت آياته. ما معنى فصلت؟ حد يعرف ايه معنى فصلت يا محمد؟ وضحت وبينت، مش كده؟ يبقى فصلت يعني بينت. كتاب، آيات الكتاب فصلت بينت ازاي؟ فين البيان؟ ها؟ ها؟ ايه وجه البيان؟ انه عربي جميل. يفسر بعضه بعضا لتبين للناس ما نزل اليهم. ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلت اياته يعني بينت بالكتاب وبارسال الرسول. بينت الاحكام، صح؟ فصلت اياته يعني بينت احكام، تقرا فيها احكام في الزواج وفي الطلاق وفي البيع وفي الشراء للدول وللافراد وللاسر، فصلت الايات. فقيل فصلت يعني ببيان حلاله من حرام وطاعته من معصيه. فصلت للوعد والوعيد، فصلت المعاني واحكمت الاحكام، فصلت للثواب والعقاب. قال المصنف ولا مانع من الحمل على الكل، يعني حمل الايه على كل هذه الايه المعاني. كتاب فصلت آياته، ده الكتاب اللي في ايدك دلوقتي اللي بنتكلم عنه، ده هو الكتاب اللي في ايدك ده. كتاب فصلت آيات، وقرأت فصلت بالتخفيف، بتقرأ ازاي؟ فصلت، فصلت آيات، تمام؟ او فصلت زي ما انت بتقول على سور، فصلت آياته يعني فرقت بين الحق والباطل، مش كده؟ كتاب فصلت آياته، قيل فصلت بين الحق والباطل، فرقت بين الحق والباطل. قرآنا، التنزيل اللي هو الكتاب، قرآنا يعني حال كونه قرآنا، القرآن هنا يعني مقروءا، قرآنا عربيا يعني مقروءا عربيا، كتاب هتقرأوه باللغة العربية. وقيل هذا النص هو حال، يعني حال كونه قرآنا عربيا، ولا بينصبه على الفتح أمدحه قرآنا عربيا، يقرؤونه قرآنا عربيا. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ما معنى لقوم يعلمون؟ أصلها لقوم يعلمونه، يعني يعلمون معانيه، يفهمون الكتاب. إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون. فصلت قرآنا عربيا لقوم يعلمون، لديهم استعداد للعلم والمعرفة والتمييز. وبالتالي كم من قارئ للقرآن ولا يبين له أو لا تبين له المعاني ولا يظهر هذا التفصيل، فهو قرآن عربي ولا يقف على هذه المعاني ولا هذه المفاهيم والمقاصد إلا من عنده إيه؟ فهذا حث للأمة على تعلم الكتاب وتعلم القرآن. هذا تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب آياته مفصلة قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني كأننا كما قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى كأني أول ما ينبغي أو من أوائل ما ينبغي أن تتعلمه هذه اللغة التي نزل بها الكتاب حتى تصير من هؤلاء العلماء، فتقف على هذا التفصيل وهذا البيان المحكم بالكتاب. وعشان كده ذكرت لكم نحن بعد ما درسنا مع شيخنا الله يرحمه شيخ شاهين الألفية، ألفية ابن مالك، جينا سألناه يبعثنا على حد بتوع التفسير، فأرسلنا الشيخ صالح أستاذ تفسير هنا من الزقازيق الله يرحمه رحمه واسعة مات منذ سنوات. فالشيخ قال لي انتوا درستوا الألفية مع الشيخ؟ قلنا له ايوه. شرح ابن عقيل وشرح ابن هشام؟ قلنا له نعم. قال انتوا جايين لي ليه؟ ففعلا اللي هيقف على اللغة العربية ويتقنها هيبقى التفسير بالنسبة له شيء هين سهل. إنا أنزلناه آسف قرآنا عربيا لقوم يعلمون، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. قبل ما نعدي بشيرا ونذيرا هناك تفسير أخرى لكلمة لقوم يعلمون، يبقى التفسير الأول أي يعلمونه ويفهمونه، إنما يتذكر به الذين إيه؟ يعلمونه، والذي لا يعلمه لا يكون له به هذا الحصول من الفهم. وقيل أن يعلمون أن القرآن منزل من عند الله، وقيل أن يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. الأول أولى طبعا، قال قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعلمون أن الله هو الله، يعلمون أنه جاء ذكر هذا الكتاب في التوراة والإنجيل، ولكن المعنى الأول هو يعلمون هذا الكتاب ويفهمون هذا الكتاب، هذا هو الأشهر في تفسير الآية. بشيرا ونذيرا دي صفتان، هاتان صفتان أخريتان أو أخريان لهذا الكتاب، قرآنا عربيا بشيرا نذيرا. ما معنى بشيرا؟ يعني مبشرا لأولياء الله عز وجل، ونذيرا بمعنى منذرا لأعدائه. بشيرا ونذيرا، طب في قراءة بشير ونذير، بشير ونذير يبقى عربة ايه؟ معطوفة على ايه ولا كتاب؟ الله يفتح عليك. كتاب نذير او بشير ونذير، خلاص. فأعرض أكثرهم، فأعرض أكثرهم اللي هم مين؟ الكفار. فأعرض الكفار عما اشتمل عليه الكتاب من النذارة فهم لا يسمعون. ما معنى لا يسمعون؟ يعني لا يعملون بما سمعوا، وإلا فقد سمعوا. فهمت ازاي؟ لا يعقلون ما سمعوا ولا يعملون بما سمعوا. فليس الشأن في أن تسمع، ولكن سماع القلب هو المقصود، سماع الفهم والتدبر والتعقل الذي يترتب عليه العمل. قال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ازاي؟ ما هم سمعين القرآن. قال لك لا، هنتكلم عن سماع القلب، سماع التدبر والفهم ومن ثم العمل. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. طيب نجيب الآيات دي الثاني. حميم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سمع بس. حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وقالوا قلوبنا في أكنة ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون أنا عايزك تعيش الآيات دي في قلبك وتجعل نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله. تخيل اللي دعوته إلى الله عز وجل بيقول لك أربع جمل دي. اسمع بقى الجمل دي بتقول ايه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا عليهم القران عربيا بشيرا ونذيرا مش كده ولا ايه؟ تمام. اعرضوا وقالوا هذه الكلمات قلوبنا في اكنة. اكنة جمع كنان. وما هو الكنان؟ الغطاء. يعني قلوبنا ملفوفه في اغطيه. شوف الكلام وشوف البلاغه في العناد. ها؟ وقالوا قلوبنا في أكنة. عارفين الكنانة اللي تحط فيها السهم؟ ها؟ السهم دخل في كنانتها. فهي لا تفقه ما تقول ولا يصل إليها قولك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قلوبنا مش في جراب واحد، لا كذا جراب، مش في غطاء واحد، ده ملفوفة لفة واثنين وثلاثة وأربعة. وقالوا قلوبنا في أكنة. خلاص يعني ايه؟ مش ناويين نفهم. وفي آذاننا وقر. ما معنى الوقر؟ قلناها كذا مرة. ثقل يصم الأذن، فمحطوط فيها وقر يعني حاطين فيها حاجة ثقيلة تصم الأذن، يعني فيها صمم، احنا ودننا مش سامعة. آذاننا فيها وقر، فيها صمم. وقرئ وقر وقرئ وقر، كل دي تعبر مبالغة في العناد والاستكبار والإعراض وإعلان عدم قبول ما يسمع. وفي آذاننا وقر، لا احنا فاهمين ولا احنا سامعين. ومن بيننا وبينك حجاب، مش وبيننا وبينك حجاب، وبيننا وبينك حجاب يعني في بيننا وبينك حجاب هيمنع، مش كده ولا ايه؟ يعني انا قاعد دلوقتي واصل الدكتور اهو، ممكن ما بيننا ستارة، لا اقول له ايه؟ ومن بيني وبينك حجاب من ابتدائي، يعني من اول اللي عندي ده وانت ماشي، ومن اول اللي عندك وانت جاي فيه حجاب، ده مش ستارة، ده حيطة من اولنا لغاية عندك سد. فمن هذه الابتدائية، يعني ابتداء من عندنا وابتداء من عندك، من المسافة دي كلها احنا بيننا وبينك حجاب، مش وبيننا وبينك حجاب، لا ومن بيننا وبينك حجاب، من الابتداء الغاية. فالحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك، فالمسافة بينهما بين جهتنا وجهتك مستوعبة مليئة بهذا الحجاب، ما فيش فراغ. ومن بيننا وبينك حجاب. تخيل بقى انت بتنصح واحد وبيقول لك كده، شوف انا قلبي ملفوف خمسين لفة ما تحاولش تفهمني، وإدنا نطرش، لا ده فيها صمم وفيها ثقل، ما تحاولش تسمعني حاجة. وعلى فكرة بيني وبينك حيطة سد، فما تحاولش تقرب مني. خلاص بقى ربنا يسهل لك. فعلا حاجة الطبيعي كده انها تحبط. خل واحد ييأس. خل واحد ينقطع عن الدعوة. ومن بيننا وبينك حجاب. شو بقى الجملة الرابعة؟ فاعمل اننا عاملون. اعمل بايه؟ اعمل بدعوتك. شوف بقى مين ينفع. واحنا هنستمر على اللي احنا عليه. فاعمل اننا عاملون. يعني اعمل على دينك اننا عاملون على ديننا. ده المعنى الاول. او تهديد. اعمل في هلاكنا فانا عاملون في هلاكنا. النبي في اول الدعوة الصورة مكية بنقول لسه. ها؟ يلا بقى احنا هنتحداك واحنا هنهلكك وانت يلا اهلكنا ونشوف بقى مين اللي هيغلب. وهو لسه في مرحلة استضعاف. فاعمل اننا عاملون. او اعمل لالهك وشوف حالك والاله بتقول عليه واحنا بينا وبين السد واحنا بنعمل لالهنا خلينا نشوف حالنا. اي تفسير اعمل لاخرتك فاننا سنعمل نشوف في اخره واعمل الاخره بتاعتك احنا نعمل للدنيا. كل تفسير من التفسير الاربعه سد نفس. صحيح تحبيط او احذار. يقول فاعمل اننا عاملون. اعمل على دينك اننا عاملون على ديننا. اعمل على اهلاكنا فانا عاملون في اهلاكك. اعمل لالهك فانا عاملون لالهتنا. اعمل لاخرتك فانا عاملون لدنياك. فاعمل اننا عاملون. اعمل اللي انت بتقوله ده كله بقى. انت عملت الكتاب ويوم اخر وكذا روح اعمل بقى لالهك اللي بتقول عليه والكتاب اللي بتقول عليه واليوم الاخر بتقول عليه. احنا مالناش علاقه بموضوع دوت. احنا هنعمل في اتجاه تاني. او اعمل على تحدينا واهلاكنا واحنا هنتحداك وهنهلكك. شوف انت رايح تقول خير ليهم زي تقول كلمه الحق. لقيت الدنيا سد وتهديد. سد وتهديد. فاعمل اننا عاملون. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عاندوا ليكف عن الدعوه. عاندوا ليكف عن ايه؟ الدعوه. او انهم قالوا هذه الكلمه غير مبالين. يعني احنا لا نبالي بك. روح اعمل انت عايزه. ما تبوشناش. احنا لا سامعين ولا فاهمين ولا كذا وبيننا وبينك سد. يبقى يا تحدي يا لا مبالاه يا عناد يا تحبيط وتثبيط. كل المعاني دي تحملها الايه. نقرا الايه مع بعض. وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون. فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه. نجيب الايات من الاول. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. كل واحد يسمع الإجابة الآيات الخمسة دي بسرعة لا يفهم ما في هذه الآية الأخيرة من التثبيت والتحبيط إلا واحد شغال في الدعوة فعلا. إيده في الدعوة يفهم معنى الكلمات. كلمات الصد من المشركين. طب إيه الحل؟ تخيل أنت لوحدك أو معاك فئة قليلة الملتزمين المستمسكين بالكتاب. والدنيا كلها واقفة قصدك. الإعلام كله واقف قصدك. الإعلام كله بيجابهك وبيواجهك وبيحاربك. وبيقول لكم الكلام اللي انتوا عايزين. احنا عندنا استعداد نسمع ولا نسمع منكم. ها واحنا بنهددكم. بنهددكم اعملوا احنا هنعمل احنا كمان. وهتشوف بقى انتوا لوحدكم حبه النفر المطوالين دول ولا القوه والدول اللي امامكم. اسمع رد النبي بعدها. ده ربنا سبحانه وتعالى يعلمه للنبي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا إلهكم إله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الذين لا يؤتون الزكاة وهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله يعلم نبيه ويؤدبه ويربيه يعلم نبيه ويؤدبه ويربيه فيقول له قل ردا على هذا الكلام ردا على هذا التثبيط والتحبيط ردا على هذا الصد قل إنما أنا بشر كويس مثلكم أنا عايزك تشوف المثلية ديت هم بيتحدوا هو بيتحدى بقى بس بأسلوب فيه إيه فيه رقي أنا بشر وأنت بشر أنا بشر وأنت بشر ما هم بيقولوا فاعمل إن أنا عامله قل إنما أنا بشر مثلكم فأنتم بشر وأنا بشر لكن أنا معايا حاجة مش معاكم وهي دي اللي أنا بدعوكم إليها ولا كأنهم قالوا حاجة خلاص النبي ماشي بدعوته وبيقول رسالتهم ربنا بيعلمه كده أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي قال المصنف إنما أنا كواحد منكم لون واحد ولم أكن من جنس مغاير لكم يعني جنس غيركم حتى تكون قلوبكم في أكنة مما أدعوكم إليه وفي آذانكم ومن بيني وبينكم حجاب ولم أدعوكم إلى ما يخالف العقل وإنما أدعوكم إلى التوحيد ليه؟ قلبك عليه ملف ليه؟ ودك مش سامع ليه؟ ده احنا بشر زي بعض وأنا بنقل لك رسالة إزاي مش سامعني؟ ازاي مش فاهمني ده المعنى الاول اللي ذكره المصنف انا واحد منكم وجايب لكم رساله انا مش من جنس مغاير عشان تقول مش فاهمني ولا مش سامعني ولا ها كانه ايه بيفتح اذانه بيشيل الاغلفه والاكنه عن قلوبه انما انا بشر مثلكم ها يوحى الي انما الهكم اله واحد ها قال المصنف رحمه الله وقرأ الجمهور يوحى مبنية للمفعول وقرأ الأعمش والنخعي مبنية للفاعل تبقى ايه يوحي المبني للفاعل والمبني للمفعول احنا بنسميها المبني للايه للمجهول مش كده ليه فالمبني للمفعول مفعول به هو اللي هيبقى ليه الفاعل يوحى إليه وفي قراءة يوحي إلي يعني يوحي إلي من؟ الله سبحانه وتعالى يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد واضح؟ ده المعنى وقيل معنى الآية إني يبقى المعنى الأول بيفتح آذانهم ويشيل الغشاوة عن قلوبهم المعنى الثاني وقيل معنى الآية إني لا أقدر على أن أحملكم على الإيمان قسرا يعني بالعافية فإني بشر مثلكم ولا امتياز لي عنكم إلا أني أوحي إلي التوحيد والأمر به فعلي البلاغ وحده فإن قبلتم رشدتم وإن أبيتم هلكتم أنا بشر لما تقولوا الكلام ده انا هادي اللي علي كبشر الرسالة ايه هي؟ النازل عليها واحد يقول لا اله الا الله الهكم اله واحد. المعنى الثالث وقيل المعنى اني لست بملك وانما انا بشر مثلكم وقد اوحي الي دونكم فصرت بالوحي نبيا ووجب عليكم اتباع. بيذكرهم بالنبوة، انا صاحب رسالة، انا نزل علي وحي، ازاي ما تسمعونيش؟ ازاي ما تفتحش قلبك؟ فاهم المعنى الثالث؟ المعنى الرابع قال الحسن البصري في معنى الآية ان الله علم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يتواضع. عناد واستكبار ونفخة واعمل وعملون حافظ، انا بشر وانا بسيط والوحي والرسالة كل بساطة. يعلم نبيه ليه؟ التواضع. احيانا يا اخواني مع شدة المشركين، عارفين شدتهم يعني، مع طريقتهم ديت بيتولد عند الداعية شدة زيها. ده غلط، ده غلط. ما عندناش فعل ورد فعل كده بالصورة دي. ها؟ مش هم هاجموا وقالوا علينا كذا كذا، لا ده لا ده انا هستخهم بقى ارد عليهم واسلخهم. لا انا مش عايز استخهم، ده انا عايز اهديهم، انا عايز اوصل لهم طريق الهداية وسبل الهداية. فنبقى على حلمنا. بتكلم عن مرحلة مكية، ايه؟ مرحلة استضعاف، مرحلة ان امامهم قوة كبيرة هم مش عارفين يعملوا ايه. تبقى على دعوتك. والله بالغ الامر، والله بالغ امر سبحانه وتعالى. خلي بالك ولن يكون الا ما شاء، وانت عليك البلاغ. لا حمتك هتزود ولا هتنقص، فخليك انت بايه؟ بحلمك وهدوئك ونقاء دعوتك. انا بشر وحمل رسالة وبلغكم رسالة الله عز وجل، إلهكم إله واحد، استقيموا استغفروا توبوا. ولا كأنك سمعت بقى قولهم ايه في أذاننا واقروا مش عارف ايه وايه وايه، انسى الكلام ده خالص. نصيحة لنفسي وإياكم، انسى كلام المعاندين المكابرين، انسى استهزائهم، واستمر في دعوتك النقية البيضاء بهدوء شديد. وعد انت حاديك في الكلام ده ايه؟ ناس تبقى حاجة تنرفز، حاجة تضايق صحيح، لكن حديث حديث ايمانك بالرساله اللي انت شايلها، وانك حامل رساله الله القوي، وانت بتدعو الى الله مالكش حظ. خلاص خليها على الله، خليها على الله. هتضايق نفسك وتنفعل. احيانا هذا الانفعال بيصد عن الدعوه، وكثيرا ما يقطعك انت عن الدعوه. خلاص بقى انا زهقت منهم، انا قلت لهم 10 مرات، لا مش 10 مرات، انت بتقول لهم 1000 سنة الا 50 عام، وتستمر في الدعوة بنفس هذا الهدوء وتناقي وبيضاء وواضحة وما تنفعل اطلاقا، خاصة في هذا الوقت الذي يكون فيه العبد في استضعاف بالنسبة الى خصمه من المشركين. قل انما انا بشر، قل لهم ردا على عنادهم واستكبارهم، انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه. استقيموا اليه ولا له؟ يقول استقام له ولا استقام اليه؟ استقام له. ها؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ها؟ استقمت الفلان، لكن استقيموا اليه. ها؟ فين عبد الرحيم؟ تفضل شغلتك دي. ها؟ أيوة الله يكرمك. يبقى كان في فعل محذوف. مثال اخر في القران، عينا يشرب بها المقايصه، يشرب منها، لا يشرب ويرتوي بها. فاول ما تشوف الفعل مش ماشي مع حرف الجر اللي بعده يبقى اكيد في حاجه هنا مقدره. واخد بالك؟ هنا بيقول لك فاستقيموا اليه، عداه بإله لتضمنه معنى توجهوا. يبقى استقيموا بمعنى ايه؟ استقيموا وتوجهوا اليه، او توجهوا اليه. فهمت ازاي؟ فانت مطلوب منك استقامه على دين عز وجل، وتتوجه بهذه الاستقامه الى الله من غير ما يكرر الفعلين بحرف الجر. ها؟ دايما اقول لكم حروف الجر دي بتلعب لعب فظيع، تضحكوا تقولوا بتلعب لعب دي فعلا. حروف الجر، افتح كتاب الفيت ابن مالك وشوف حروف الجر كل حرف ليه كم معنى، هتلاقي انك عاجز وان حصلتك اللغويه ولا حاجه. انت تعرفش عن حرف الجر غير معنى واحد بس. من اكثر الاشياء في اللغه اللي بتؤثر فعلا في المعاني الحروف. فاستقيموا اليه، بمجرد ما جبت اليه بدل له عرفت معناها استقيموا وتوجهوا الى الله. واستغفروه اي لما فرط منكم من الذنوب. ثم هدد المشركين وتوعدهم فقال وويل للمشركين. خدت بالك ويل المشركين جت فين؟ جت في اخر الايه. استقيموا استغفروا انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. وويل للمشركين. وخلي بالك فالتهديد قبل بتهديد، لكن شتان شتان بين فاعمل اننا عاملون، يقول لهم عمل ده انتوا عملكوا اسود، هتشوفوا عمل مين اللي هيفوز. فرق كبير جدا ان واحد يقول كده، واحد يقول لهم الدعوه نقيه وفي الاخر يقول ايه. خلي بالك ويل للمشركين وويل للمشركين، يعني العذاب والهلاك للمشركين. ده رب العزه سبحانه وتعالى كما قال حسن البصري يعلم نبيه التواضع. لا والله ضيف لي كلامه كمان الصبر والحلم والحكمه في الدعوه الى الله. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه. ايه معنى الزكاه يا احمد؟ الاعطاء. الاعطاء، اعطاء زكاه اموالهم، ده معنى قالوه بعض العلماء فعلا. او اعطاء جزء. اعطاء جزء من اموالهم للفقراء والمساكين والجنود المذكور، كلامك صح. الزكاه هنا لها معنيين، اما زكاه القلب واما زكاه المال، وهما تفسيران الايه. فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، اللي ما بيخرجوش الزكاه. ما بيخرجوش الزكاه ولا المشركين. هي دي بقى ايه بيدور حولها كلام الاصوليين، هل الكفار او المشركون مخاطبون بفروع الشريعه ولا غير مخاطبين؟ بتدور حول الايه دي. قال لك هو الايه دي بتقول ايه؟ وغير المشركين الذين لا يؤتون الزكاه. يؤتون الزكاه، اتكلم يا عم عن الشرك والتوحيد وبس، ايه دخل الزكاه في الكلام دوت؟ قال لك لا، هم مخاطبون بهذا. وبالتالي عندما قال هم مخاطبون بفروع الشريعه انهم يعاقبوا على الشرك ويعاقبوا على كل امر شرعي امر به من امن بهذا الكتاب او وقوعهم في اي نهي مما نهي عنه من امن بهذا الكتاب. شوفوا شفتم صدودهم كبيره دي؟ ها؟ طيب هذا تفسير من قالوا انها الزكاه زكاه المال، لكن اخرون قالوا لا دي زكاه القلب. زكاه القلب يعني تطهير القلب من الشرك. وغير المشركين الذين يؤتون الزكاه يعني الذين يؤتون التوحيد، طهاره القلب من الشرك والدلس والكفريات. واضح؟ قال المصنف رحمه الله لا يؤتون الزكاه، لا يقرون بوجوبها ويمنعونها ولا يخرجونها للفقراء ولا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة. خلاص؟ أكثر المفسرين كما قال ابن كثير رحمه الله على هذا التفسير إنها زكاة الإيه؟ المال. وذكر كلاما نقلته لكم، قال وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير. ابن جرير ده يطلع إيه؟ شيخ المفسرين، مش كده؟ امال ابن كثير يطلع ايه؟ عمدة المفسرين. الشيخ اعلى ولا العمدة؟ عمدة. الشيخ اعلى، مش كده؟ يعني شيخنا الشيخ صفر حول، بس خلونا مع العمدة. يعني خلونا مع ابن كثير. كان بيشرح لمبتدئين زينا كده. يقول خلونا مع ابن كثير، لان ابن جرير لما يجيب الاثار يجيب لك المعنى وكل الاثار وردت فيه عن الصحابه والتابعين. طيب قال وفيه نظر. ابن كثير يقول كلام ابن جرير واختياره واختيار اكثر المفسرين فيه نظر. ليه؟ لان ايجاب الزكاه انما كان في السنه الثانيه من الهجره، والسوره دي سوره ايه؟ لسه ما كانش فيه هجره، لسه في مكه، مش كده؟ وعلى ما ذكره غير واحد ان الزكاه كانت في السنه الثانيه وهذه الايه مكيه. اللهم الا ان يقال ابن كثير لا يبغض أن يكون أصل الزكاة اللي هو الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، خلوها البعثة، كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. واضح؟ زي الكلام ده ما حصل فيه برضك، زي ما حصل في الصلاة. لكن الزكاة اللي ذات النصاب والمقادير دي اللي كانت في السنة الهين الثانية. بيقول لك لا، كان باب الصدقات على عمومها كده مفتوح، يبقى لا يجوز الزكاة عن الصدقات على عمومها. واضح؟ لكن التفصيل لمقادير الزكاة ومصارف الزكاة ونحو ذلك ما يتعلق بأحكامها هو ده اللي كان فين في المدينة. وهذا جمع، وهذا جمع بين القولين، كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله عليه الصلوات الايه الخمسة، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها شيئا فشيئا. الله أعلم. يعني عايز يقول أن الصلاة والزكاة كانت موجودة على وجه العموم، أصلي سبح ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وما سابة كده اثنين أربعة زي ما أنت عايز، لكن كان التفصيل بعد ذلك. الزكاة نفس الكلام، فبيقول لك إن الآية تفسيرها بالزكاة بعيد شوية إلا على هذا المعنى الإجمالي للزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقيل المعنى الثاني اللي احنا قلنا بقى لا يشهدون ان لا اله الا الله لانها زكاة الانفس وتطهيرها، انها زكاة الانفس وايه وتطهيرها، زي ما بصحة تعالى قال قد افلح من زكاها، وقال تعالى قد افلح من تزكى، فجاءت الزكاة دي فهل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. فابن كثير بيرجح رحمه الله ان الزكاة هنا معناها ايه توحيد وطهارة القلب من الشرك والحقد والحسد ونحو ذلك من الأعمال الرذيلة للقلوب. طيب، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، منكرون ليه؟ للآخرة. طب ما كانت الآية وبالآخرة هم كافرون، قال لك لا وهم بالآخرة هم كافرون. قال المصنف رحمه الله المجيء بضمير الفصل اللي هو هم بقصد الحصر، هم دولت بالآخرة هم كافرون، هو دي العلة الكبيرة والفصيلة الكبيرة اللي عندهم أنهم كفروا بالآخرة. عكس هؤلاء لما ذكرهم ذكر أهل الإيمان فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يعني إيه ممنون يا محمد يا عاد؟ غير مقطوع، الله يفتح عليك. يبقى أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، ماكثين فيه أبدا، عطاء غير مجدود، أجر غير ممنون. الكلمة دي تحس بيها لما تعيش بقى هجوم المشركين في أذاننا وقر في قلوبنا، يقرون في أكلنا في أذاننا وقر من نبي الحجاب، يأتي هذه كثير كافر وويل المشركين الذين كذا وكذا وكذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مطمئن. وحاديكم في طريقكم الشاق في وسط هذه الأشواك والأقوال المحبطة من المشركين انك تتذكر الاخره اللي هم بيكفروا بيها وهم بالاخره كافرون، تتذكر انك فيها اجر غير ايه غير مقطوع. المعنى الثاني ممنون يعني منقوص، يبقى ممنون يعني مقطوع وممنون يعني ايه منقوص، وقيل ممنون يعني محسوب غير محسوب يعني غير حساب، وقيل ممنون لا يمن عليهم به، لا يمن عليهم به، لكن المعنى ده مش صحيح. ليه مش صحيح؟ لان ورد عندنا في القران الكريم ها ان المنة من الله سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم بحسن الايمان، قال ايه؟ وقال اهل الجنه فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل، دي منه الله وفضله عليه، يبقى مسألة غير ممنون يعني غير لا منة فيه، لا يمن الله عز وجل، ومنه حق ومنه يبهج النفوس. ما أنا لما أمن عليك تزعل، لكن ان يمن الله عليك لا لا لا يمن الله عليك ده حاجه تفرحني. فحكايه انه لا يمن عليهم به معنى غير صحيح. المعنى الصحيح يعني غير مقطوع غير منقوص لا ينقطع ولا ينقص وغير محسوب يعني بغير حساب. وقال السدي رحمه الله نزلت في المرضى والزمنى والهون اذا ضعفوا عن الطاعه كتب لهم من الاجر كاصح ما كانوا يعملون فيه. كلام جميل ولكن ده من باب ذكر زي ما قلنا في اصول التفسير معنى من المعاني مش كده؟ فقد يكون اختلافهم لو اختلاف تنوع في التفسير من باب ان كل واحد ذكر معنى لوجه من الوجوه اللي هو شايفه واضح. فمن الوجوه اللي لهم اجر غير ممنون انهم لو انقطعوا عن العمل لمرض او نحوه او سفر او نحو ذلك فاجرهم غير ايه؟ غير مقطوع. لكن المعنى اوسع من ذلك طبعا فهذا صرف من استمراريه اجر العمل لصاحبه. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اللي سمع طيب هديه ثلاث دقائق وراح على نفسه كده يراجع من أول السورة لغاية هنا لغاية ممنون ثمان آيات. النصيحة اللي بقولها الأخ محمد الزمان دي للجميع من زي ما بقول لكم دايما آفة الناس الناس ناس تنشغل انت عمال يلا نفطر معاه ونلعب كورة ونعمل كذا. ايوه هو قابل الليل وصلى الفجر وحضر الدرس وسمع الآيات فليه حق ياكل ويلعب كورة لكن انت نايم طول الليل او سهران ما بتعملش حاجة. خلي بالك فاهم مش تلاقي نفسك مع ناس وتتوه وتضيع منك الأيام والسنين. اصحى نفسك اصحى سنة العمر انت مسؤول عنه دقائق دي مسؤول عنه. طيب الله سبحانه وتعالى يبين للمشركين الايات ايات قدرته وعظمته اللي تدعوهم للايمان بما كفروا به. فبيذكر لهم خلق السماوات وخلق الارض. لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا لا لا يعلمون. هم لا يؤمنون في ايه؟ واللي بعدها لا يشكرون يعني فيها فضل الله. طيب كلام صح صحيح دي في سورة ايه؟ لسه بتحليل فيها ايه؟ طيب في كم يوم خلق الله السماوات والارض يا باشمهندس احمد جابر؟ في ستة ايام. طب تعالى نقرا الايات دي مع بعض كده وركز معايا اوعى تروح هنا او هنا وشوف هيقول كام يوم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين. كم يوم كده؟ خلق فيهم الايه؟ الارض. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. وقدر فسخر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. في كم يوم ذكر في هذه الآية؟ ثمانية. مع ان السماء والارض خلقت كم يوم؟ في يومين؟ في ست؟ خلق السماوات والارض في ايه؟ في سته ايام. فالسؤال الاول طبعا مش هناخد الايات دي النهارده، ده دي مسابقه من هنا لغايه يوم الاحد. السؤال الاول ذكرت ثمانيه ايام لخلق الارض ولجعل الرواسي وتقدير الاقوات ولخلق السماوات، هم ثمانية ولا ستة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني أيهما خلق أولا، الأرض ولا السماء؟ نبص في الآيات كده وصحصح من الآيات اللي أصلت دي، يقولون اللي خلق الأول الأرض كده. قال ثم استوى إلى السماء فقال لها والأرض فيها طوعها فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. يبقى الأرض الأول مش كده؟ طب في آية عندنا بتقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هو الهون الأول الأرض ولا السماوات؟ محدش يجيب. اللي هيجيب وحي الخاطر حاجة كده من دماغه برضه ما يجيبش. اللي عنده علم يكتبه في ورقه يجيبه المره القادمه. يبقى في الايات ديت احنا خدناها اليوم قراءه فقط، مطلوب منك تجيب على السؤالين دول. مذكوره ثمانيه ايام رغم انها خلقت في سته، ومذكور الارض اولا رغم ان السماء ذكرت اولا في سوره الناجعات الايه 27 الى 2 الى 33. خلاص فبعد انكم تجيبوا على المسابقه ديت وليكم جائزه عظيمه تعرفونها. خلاص وحشه دي مش عاجباكم غدا ولا تعلمون الا وبعد حين تعرف ان دعوه زي دي هتنجيك من مفاوز من العذاب. اسال الله ان يجزينا واياكم خيرا ولا يرينا شرا ابدا لا في الدنيا ولا في الاخره.